من اللطائف في الأدب أنهم يقولون خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة، خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة. ما معنى قولهم هذا؟ معنى قولهم هذا خير المال أي خير ما يمول الإنسان نفسه به، خير ما يملكه، خير ما يقتنيه، خير ما يدر عليه، سكة مأبورة. لفظ سكة المفردة الأولى يطلق على ثلاثة أشياء، يطلق على الحديدة التي تسك بها الدراهم في الزمن الأول، يطلق على ماذا؟ على الحديدة التي تسك بها الدراهم في الزمن الأول، ويطلق على آلة الحرث تسمى كذلك سكة التي يستخدمها الحراث، وتطلق على السطر من الأشجار والنخيل. فالسطر من الأشجار والنخيل يسمى سكة، وهو المقصود هنا سكة مأبورة. أبر النخل بمعنى ألقحه، ألقح النخل فيقال هذا نخل مؤبر، وهذا ثابت في كلام العرب، في شعرهم، في حياة الناس، في واقعهم. فمن كان يملك نخلا هو قائم عليه، والنخل يجنى يقبل التأبير أصلا، فهذا معنى قولهم سكة مأبورة أو مهرة مأمورة. المهرة الفرس الولود الناتج التي ينجم عنها ولد، فرس ولود يقال لها مهرة، ويقال للذكر منها مهر. وشدت على هدب المهار رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. هكذا تقول العرب. مهرة ما معنى مأمورة؟ هو الأصل أن يقول مؤتمرة، لكنه قال مأمورة، هذا مما يسمى في اللغة الإتباع، مثل قولهم لا دريت ولا تليت، وأصلها ولا تلوت. وفي الحديث مأزورات غير مأجورات، أي موزورات، لكن هذا الإتباع لتتبع مأجورات قيلت بهذا اللفظ. والمقصود هذا سياق لغوي معروف، والمقصود مأمورة هنا أي مكثرة كثيرة، على قراءة من قرأ معنى قول الله جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا مترفيها على قول أمرنا، قراءة أمرنا تحتمل معنيين، أي جعلنا أمراءها مترفيها، وتحتمل أمرنا بمعنى كثرنا مترفيها. من هذا السياق من معنى قوله كثرنا يقال سكة مأبورة ومهرة مأمورة، أي ذات نتاج. فمن كان يملك نخلا هو قائم عليه، وفرسا ولودا فهذا خير ما يجنى، وهذا كله باعتبارات ما قد كان في سالف الدهر من حياة. ولذلك ينسب إلى إحدى النساء أنها قالت 100 من المعز قنا، و100 من الضأن غنى، و100 من الإبل منى. وهذا ترتيب حق خاصة في الزمن الأول، خاصة في الزمن الأول. وينسبون إلى القيس أبيات في مثل هذا المعنى في أبيات نيائية شهيرة. والأصمعي يحتج أن هذا لا يمكن أن يكون شعر امرئ القيس، لأن قال مناه أكثر من ذلك، وحسبك من غنى شبع وري، هذا آخر الأبيات، وحسبك من غنى شبع وري. فقيل إنه قال هذه الأبيات على فرض أنه له، فرض على أن الأبيات له، في رد على أولئك القوم الذين لم ينصروه عندما عزموا على أن يردوا عليه الإبل فعجزوا، فعوضوه بمعزة، فقال هذه الأبيات. وقيل إنه قال متهكما بهم، وقلت كالأصمعي مثلا من العلماء يرى أنه محال أن تنسب إلى رجل عظيم الهمة كامرئ القيس في أن يقول بعد وفاة أبي أن يقول مثل هذه الأبيات، والعلم عند الله وليس المقام مقام فصل. لكننا نتحدث هنا عن قول العرب خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة.